بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع اليوم العلم. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردت أن تصل إلى الله فعليك بالعلم، ومن أجل أن تقبل عند الله عليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. أيها الإخوة، الإنسان هو المخلوق الأول رتبة، والمخلوق المكرم، والمخلوق المكلف أن يعبد الله. ولأن الله كلفه أن يعبد الله، سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ومنحه نعمة العقل، ومنحه فطرة سليمة، ومنحه شهوة تدفعه إلى الأعمال الصالحة، ومنحه اختيارا ليثمن عمله، وأعطاه وقتا هو غلاف عمله. إذن أعطاه قوة إدراكية ميزه بها على سائر المخلوقات، لأنك من بني البشر أعطيت قوة إدراكية. الجماد شيء يشغل حيزا وله أبعاد ثلاثة وله وزن، النبات شيء يشغل حيزا وله أبعاد ثلاثة وله وزن لكنه ينمو، والحيوان شيء يشغل حيزا وله أبعاد ثلاثة وله وزن وينمو كالنبات لكنه يتحرك، والإنسان شيء يشغل حيزا وله أبعاد ثلاثة وله وزن وينمو كالنبات ويتحرك كبقية المخلوقات لكنه يفكر. إذن أودع الله في الإنسان قوة إدراكية ميزه بها على سائر مخلوقاته. لذلك أول كلمة في أول آية في أول سورة نزلت اقرأ، أي اطلب العلم. والإنسان ما لم يطلب العلم ألغى إنسانيته، ما لم يطلب العلم ألغى إنسانيته. والشيء الآخر، إن أعظم شيء يتفضل الله به على الإنسان أن يعلمه، والدليل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الفضل العظيم لا أن تشتري أرضا فيرتفع سعرها 100 ضعف، ولا أن تحتل منصبا رفيعا، ولا أن تجمع ثروة طائلة، ولا أن يكون لك أولاد نجباء، ولا أن تكون وسيم الصورة. الفضل العظيم بنص القرآن العظيم من كلام خالقنا العظيم، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن العلم أحد أكبر أسباب الوصول إلى الله، لأن طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. أخطر شيء بحياة الإنسان أن تنطبق عليه الآية الكريمة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون حلا. أيها الإخوة، الأخ التاجر يعلم حقيقة ما أقول، الخسارة مؤلمة جدا، جهود بسفر وأموال وحركة كبيرة ومصاريف عالية جدا، والنتيجة خسارة. إذا الإنسان خسر رأس ماله كله مصيبة كبيرة، فكيف إذا خسر الآخرة؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لذلك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وإن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين، يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. لذلك أول كلمة في أول آية في أول سورة نزلت اقرأ، أي اطلب العلم. لا تؤكد إنسانيتك إلا إذا طلبت العلم أيها الإخوة، ولكن هذا العلم واسع جدا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا تحلق الناس حوله، فسأل سؤال العارف: من هذا؟ قالوا: هذا نشابة. قال: ذاك علم لا ينفع من تعلمه ولا يضر من جهل به. لهذا من أدعيته: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. بالمناسبة عمر الإنسان لا يحتمل إلا أن يستوعب الحق، أما الباطل لا تكفيه أعمار البشر، باطل واسع. والدليل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الحق واحد يمكن أن تستوعبه، أما الباطل متعدد. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الحق واحد أما الباطل متعدد. يخرجهم من الظلمات جمع إلى النور مفرد، فالحق واحد. فالبطولة أن تستوعب بهذا العمر القصير الحق، فإذا استوعبت الحق كان مقياساً لكل شيء يصل إليك. لذلك اقرأ، أي اطلب العلم، العلم الذي يوصلك إلى الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. لذلك الإمام الغزالي يقول: حيثما وردت كلمة العلم في القرآن والسنة فإنما تعني العلم بالله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما كل علم ممتع نافع، ما كل علم ممتع نافع مسعد. اطلب علما ممتعا نافعا مسعدا في الدنيا والآخرة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، يعني أقرب شيء إليك جسمك الذي بين جنبيك، في آيات لا تنتهي، يعني بالعين السلفية فيها 130 مليون عصي ومخروط، 130 مليون بميل وربع، بواقع أنه في الميل الواحد 100 مليون مستقبل ضوئي. بينما في أحدث آلة تصوير رقمية احترافية بالميل متر في 10,000 مستقبل ضوئي، بالعين في 100 مليون. العين أودع الله في مائها مادة مضادة للتجمد، فلو سافر إنسان إلى بلد الحرارة دون 70 تحت الصفر عينه سليمة. الله عز وجل قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والله الذي لا إله إلا هو يمكن من خلال الآيات الباهرات التي أودعها الله في جسمك أن تصل إلى الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، يعني باللقاء الزوجي فيه من 300 إلى 500 مليون نطفة، من 300 إلى 500 مليون نطفة، تحتاج البويضة إلى نطفة واحدة. هذه النطفة لا تغادر عنها. البويضة تقترب من حبة الملح. الإنسان إذا وضع على إصبعه شيء من لعابه، وضعه على كمية ملح دون أن يضغط ليلتصق على يده بسبب لعابه طبقة واحدة من الملح، البويضة التي في المرأة تساوي حجم ذرة ملح، والحوين لا يرى بالعين. هذا الحوين وتلك البويضة بعد 9 أشهر كائن، دماغ، أعصاب، عضلات، معدة، أمعاء، شرايين، أوردة، قلب، رئتين، كليتين، أجهزة. خلق الإنسان وحده من أعظم الآيات الدالة على عظمته. لذلك القراءة الأولى اسمها القراءة الإيمانية، قراءة البحث والإيمان. اطلب العلم من أجل أن تؤمن، أن تؤمن بالحقيقة العظمى، لأن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. القراءة الأولى التي كلفك الله بها حينما أمرك أن تقرأ قراءة البحث والإيمان. اقرأ من أجل أن تؤمن، اقرأ من أجل أن تعرف الله، اقرأ من أجل أن تعرف أن لهذا الكون خالقا عظيما أسماؤه حسنى وصفاته فضلة. اقرأ من أجل أن تعرفه، إنك إن عرفته عرفت كل شيء، وإن فاتتك معرفته فاتك كل شيء. اقرأ، اقرأ باسم ربك، باسم الرب الذي منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. اقرأ من أجل أن تعرف من إليه مصيرك، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اقرأ، اطلب العلم. ما في وقت تستثمره كالوقت الذي يصرف في طلب العلم، لأن كل أمراض الجسم تنتهي عند الموت، مع ورم خبيث مات ينتهي الحال، لكن أمراض النفس تبدأ بعد الموت. وبطلب العلم تتلافى أمراض النفس. اقرأ باسم ربك الذي خلق، والآية الصارخة العظيمة هي التي بين جنبيك، هي جسمك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. القراءة الثانية اقرأ وربك الأكرم، قراءة الشكر والعرفان. منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. اقرأ من أجل أن تشكر. دقيق، الله عز وجل سخر هذا الكون لنا تسخيرين، تسخير تعريف وتكريم، تسخير تعريف وتكريم. إنك إن عرفته وإن شكرته، ردك على تسخير التعريف أن تؤمن، وردك أيها الإنسان الموفق على تسخير التكريم أن تشكر. إنك إن آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك، وإذا حققت الهدف من وجودك توقفت المعالجات الإلهية. والدليل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إنك إن آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك، وأكدت ذاتك، وعرفت ربك، وسلمت، وسعدت في الدنيا والآخرة. فلذلك القراءة الثانية قراءة الشكر والإحسان. اقرأ وربك الأكرم، اسم تفضيل، منحك نعمة الإيزاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. اقرأ وربك الأكرم. القراءة الثانية قراءة الشكر والإرسال. القراءة الأولى قراءة البحث والإيمان. في قراءة ثالثة اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم، يعني أعطاك عقلا، أعطاك كونا، جعل الله مبادئ العقل متوافقة مع مبادئ الكون. ففي الكون كل شيء له سبب، وعقلك من مبادئه أنه لا يفهم شيئا بلا سبب. الكون يحكمه نظام السببية، وأكبر مبدأ بعقلك مبدأ السببية، فأنت لا تفهم شيء بلا سبب. وفي مبدأ آخر غائي، وكما أنك لا تفهم شيئا بلا سبب لا تفهم شيئا بلا غاية، وعقلك لا يقبل التناقض، لا يقبل أن تكون في دمشق وفي حلب في وقت واحد، التناقض. فهذا العقل بمبدأ السببية والغائية وعدم التناقض، وبتوافق هذه المبادئ مع خصائص الكون، هذا العقل أداة معرفة الله عز وجل. لذلك في معرفة حسية أساسها الحواس الخمس، وفي معرفة عقلية، لكن العقل مهمته محدودة. العقل يحتاج إلى شيء مادي أولا يستنبط منه شيء آخر، يعني في شيء ظهرت عينه وآثاره أداة اليقين به الحواس الخمس، في شيء غابت عينه وبقيت آثاره، أداة المعرفة به العقل. الماء يدل على الغدير، والأقدام تدل على المسير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير. القراءة الثانية قراءة الشكر والعرفان. القراءة الثالثة وأي شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به، هذه قراءة الوحي والإذعان. عقلك لا يعلم كيف بدأ الكون. الله عز وجل قال الله الذي خلق السماوات والأرض، فأي شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به. فالقراءة الثالثة قراءة الوحي والإذعان. الوحي والإذعان. فإذا أنت مكلف أن تقرأ قراءة البحث والإيمان، ثم أن تقرأ قراءة الشكر والعرفان، اقرأ وربك الأكرم، ثم كلفك الله أن تقرأ قراءة الوحي والإذعان، علم الإنسان ما لم يعلم. صار في معرفة حسية، معرفة عقلية، معرفة إخبارية. ففي جزء من إيماننا إيمان حس يقين، يعني النار تشتعل، الضوء متألق، المروحة تدور، معرفة حسية. الكهرباء موجودة، معرفة عقلية. ما في هذه الخزانة، معرفة إخبارية. لذلك الوحي أخبرك عن كل شيء عجز عقلك عن إدراكه، يعني العقل ميزان بس غالي جدا، في دوافر وإلكتروني، إلا أنه مصمم لبقالية من 5 غرامات ل 5 كيلو. فلو أردت أن تستخدمه لوزن سيارتك وشلت فوقه حطمته، ليس الخطأ في المصنع، هو صممه لبقالية لا لوزن سيارة. فلما تفكر أن تستخدم عقلك لأشياء مغيبة عنك من دون وحي تضل. فالعقل له مهمة محدودة. لذلك القراءة الثالثة قراءة الوحي والإذعان. قراءات ثلاثة: قراءة البحث والإيمان، قراءة الفكر والعرفان، قراءة الوحي والإذعان. لكن في قراءة رابعة، ونعوذ بالله من هذه القراءة، قراءة العدوان والطغيان. تفوق علمي، تفوق انتهى بقنبلة نووية وقنبلة عنقودية وقنبلة انفجارية وقنبلة حارقة خارقة وأسلحة فتاكة وقنابل تلغي الاتصالات وقنابل تبيد البشر ليبقى الحجر، ألقيت واحدة قبل سقوط بغداد، يفنى البشر ويبقى الحجر فقط. فهذا العقل البشري حينما تحرك بحركة لا ترضي الله وصل لنتائج كبيرة جدا، ولكنها تقوم على تدمير البشر. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى بعلمه. هنا الطغيان بالعلم، هالأسلحة الفتاكة، هالكيد، التمثيل، السيناريو المتقن. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لذلك الله عز وجل ضرب مثل على الأمم الطاغية قوم عاد، قال: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني تفوقوا في شتى المجالات، تفوقوا في العمران. قال تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. إن صح التعبير كمان تفوق صناعي، تفوق عمراني وتفوق صناعي. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، تفوق عسكري وتفوق علمي، وكانوا مستبصرين. فقوم عاد لم يخلق مثلها في البلاد، تفوقت عمرانيا وتفوقت صناعيا وتفوقت عسكريا وتفوقت علميا. ومع هذا التفوق والبعد عن الله كانوا متغطرسين، وقالوا: من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ لكن الله سبحانه وتعالى أكد تفوقهم فقال: فما أهلك الله قوما إلا ذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة. ما أهلك الله قوما إلا ذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة. إلا قوم عاد حينما أهلكهم قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. يعني وقتها ما كان فوق عاد إلا الله. ضرب الله لنا هذا المثل بقوم عاد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، يعني بالأسلحة الفتاكة يقصفون وبالأفلام الإباحية يفسدون. طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. وذكرنا فقال: وأنه أهلك عادا الأولى. معنى ذلك هناك عاد ثانية هي مناط البحث، عاد ثانية. وشيء آخر، كيف أهلكهم؟ بالأعاصف، بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. إذن في هذه السورة الأولى فيها أربع قراءات: قراءة البحث والإيمان، وقراءة الشكر والعرفان، وقراءة الوحي والإذعان، وقراءة العدوان والطغيان. نعوذ بالله من القراءة الرابعة. ينبغي أن نتفوق عسكريا، لكن هذا التفوق في خدمة الحق. عندهم في الغرب: أنت قوي إذا أنت على حق، أنت قوي إذا أنت على حق. أما عندنا في وحي السماء القوة أن تكون على حق، والحق يحتاج إلى قوة، القوة أن تكون على الحق والحق يحتاج إلى قوة. فلذلك أيها الإخوة، مع الأسف الشديد المسلمون في عصور التخلف، في عصور البعد عن الله، في عصور التفلت، استبدلوا بكلمة اقرأ كلمة ارقص. هذه مشكلة كبيرة. نحن أمة اقرأ، فلما غفلنا عن الله أصبحنا أمة ارقص. هذه مشكلة كبيرة. الله عز وجل، يعني لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا بعودتنا إليه واصطلاحنا معه وإقبالنا عليه وطاعتنا له. فالله سبحانه وتعالى ينتظرنا، وإذا اصطلح العبد مع الله عز وجل، إذا رجع العبد إلى الله، نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.